قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي رحمه الله وقال: حديث حسن. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم هو هادي البشرية كلها إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فهو الذي أخرج الله تعالى به المهتدين من الظلمات إلى النور، وأنقذهم به من النار، وحباهم به بالخلود في الجنة، وهو قدوتهم وإمامهم منذ بعث إلى أن تقوم الساعة في فعل كل خير واجتناب كل شر. فإذا مر ذكره على المسلم فلم يحفل بذلك ولم يصل عليه، فإنه جاحد لنعمته، منكر لجميله العظيم عليه، غير مقدر لنعمة الهداية من الضلال. وإن أي إنسان مسلم لا يعظم الله تعالى حق تعظيمه، ولا يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم حق تقديره، فإنه ضعيف الإيمان، واقع في منكر كبير. إن الإنسان عبارة عن مجموعة من المثل العالية والمعاني السامية التي لا تظهر بوضوح إلا في حال تطبيقها على الأرض وتمثلها في بشر يحملون الهداية الكاملة في فهم الإسلام وتطبيقه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة التامة لجميع المسلمين، حيث مثل الإسلام الكامل في حياته، فأصبح إسلاماً مشاهداً يمشي على وجه الأرض. فإذا كان المسلم في ذكر قلبي حاضر له كلما مر ذكره، فإنه يستشعر اقتداءه به في كل أمور حياته، وجعل سنته وسيرته نوراً يستضيء به في هذه الحياة. وإن أدل شيء على ذلك أن يصلي عليه بحضور قلب كلما مر ذكره، ولهذا كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبباً في الحظوة برحمة الله تعالى والرفعة في الجنة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.